لهذا فإن تفسيره رحمه الله إنما يتعلق بآيات, ولكن أنا عرفت فيه على ترتيب السور, على ترتيب سور القرآن من أول القرآن إلى آخره, وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وهي ما ننسخ من آية أو ننسيها نجد بخير منها ومثلها, وهي متعلقة بالنفس وإثبات النفس وأنه يقع في القرآن وأنه واقع في القرآن. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أقرأنا أبي وأقرأنا علي وإنا لندع من قول أبي, لأنه كان يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها, وجاء في بعض النسخ ننسها وفي بعضها ننسأها, يعني وهما قراءتان. والمقصود من إراده ما في آخره هو أنه بيّن كان قوله وإن لندع من قول أبي, لأنه لا لأنه يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. لهذا أن الذي يسمعه أبي قد يأتي ناسخ فلا يبلغ أبيا فيستمسك بالذي سمع ويحتفظ بالذي سمع, ويكون وقد يكون ذلك الشيء الذي سمعه جاء نسخه فهو الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك بيقين وهو متحقق منه, فكان يقول هذه المقالة. ولهذا قال عمر وإنا لندع من قول أبي, بمعنى أن الذي قال أن الذي عنده يكون فيه الناسخ والمنسوخ, يكون فيه المنسوخ فالذي يترك من قوله هو ما يكون منسوخا حيث يوجد ما ينسخه, فإن العبرة للناسخ والحكم للناسخ, ويكون المنسوخ قد انتهى أجله فلا يعمل به وإنما يعمل بالحكم الناسخ. هذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث يعني آخره. ثم أيضا فيه بيان أهل بيان الفضل لأهله وإضافة الفضل إلى أهله, وبيان ما يتميز به لبعض الصحابة وأن بعضهم يكون متمكنا في جانب فيوصف به كما في هذا الحديث عن عمر أنه قال أقرأنا أبي وأقضانا علي, أقرأنا أبي وأقضانا علي, وفيه الاعتراف بالفضل لأهله و إضافة ما يختص به كل إليه, وهذا مما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من الأخلاق الكريمة والصفات الفاضلة, وأنهم يعترفون بالفضل لأهله ويضيفون الشيء إلى من هو أحق به ومن هو أولى به ومن هو معروف به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من أجل أن أبي كان يستمسك بالشيء الذي سمعه من رسول الله, مع أن الذي يأتي إلى الإنسان ويسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتي عليه نفس, قد يأتي عليه نفس, يعني ندع من قوله لقوله هذا لكونه يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أنه قد يأتي ناسخ ينسخ ذلك الذي عنده فقد قال إنه لا يدع. قال باب ما وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذه ترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية فقال اتخذ الله ولدا سبحانه. ورد في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث قدسي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه قال الله تعالى كذبني عبدي يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يقل له ذاك وشتمني ولم يكن له ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى ما معنى هذا التكذيب وما معنى هذا الشتم فقال أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده بعد موته زعمه أني لا أعيده بعد موته وقد أخبر الله عز وجل بأنه يعيد الناس بعد الموت وأنه يبعثهم وأنه يجمع ما كان تفرق منهم فيجمعه ثم يبعثه. فمن من بني آدم من أنكر البعث ولهذا الله عز وجل يذكر أو يذكر بالخلق الأول إثبات الخلق الثاني وأنه إذا كان أوجده ولم يكن شيئا وكان عدما ثم أوجده فالذي يعيده بعدما تفرق بعدما تمزق هو على كل شيء قدير وهو قادر على ذلك. لهذا جاء نصوص في القرآن والسنة تدل على البعث وعلى أن ما تفرق يجمعه الله عز وجل حتى يعود الإنسان كما كان وأنه ليس يعاد خلقا جديدا غير الخلق الأول الذي كان في الدنيا بل الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد حتى ينعم أو يعذب لأنه لو كان يعاد غير الجسد الأول لكان التنعيم على جسد ما أحسن التنعيم لجسد ما أحسن والعذاب على جسد ما أساء وإنما نفس الجسد الذي أساء وأحسن هو الذي ينعم ويعذب. والله تعالى يعيد هذه الأجزاء المتفرقة وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها إعادة الخلق في الدنيا بعض المخلوقات في الدنيا ليبين قدرته سبحانه وتعالى على ذلك في الدنيا قبل الآخرة كما جاء في سورة البقرة في عدة في آيات ومنها ما جاء في قصة في إبراهيم لما قال أبوالي كيف الموت قال ونسون قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأمره بأن يأخذ أربعة طيور ويذبحها ويقطعها قطعا ويخلطها ثم يأخذ قطعة من هذا الخليط أربع قطع ويجعل كل قطعة على جبل ثم يدعو هذه الطيور فكل قطعة تنتقل وتتفرق هذه القطع حتى تأتي في كل ذرة من الذرات وكل قطعة من القطع وتركب بجوار جارتها حتى يعود كما كان قبل حتى عادت كما كان قبل أن تذبح هذه الطيور. فهذا هو إعادة الخلق. هذه الطيور التي ذبحها وقطعها وجمع لحمها حتى صار قطعة واحدة ثم قسمها إلى أربع مجموعات مع أن كل مجموعة فيها من لحوم الطيور الأربعة، ثم كل قطعة خرجت من حتى جاءت إلى مكانها وتركبت في المكان الذي أخذت منه والذي أزيلت منه حتى عادت الطيور على مكانه. هذا كيفية إعادة إحياء الموتى، وأنه يحييهم ويأتي بهذه الأشياء المتفرقة ويجمعها حتى يكون العذاب والجزاء والثواب على نفس الجسد الذي أساء وأحدث. من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ثم إن الله عز وجل جاء في القرآن أنه عندما يحشر الناس ويستشهد عليهم الجلود والأيدي والأرجل، تشهد الأيدي والأرجل والجلود، معلوم أن هذه الجلود والأرجل هي التي كانت في الدنيا التي عملت، ما هي جلود جديدة ما كان له وجود في الدنيا، أو أرجل جديدة ليس له وجود في الدنيا، أو أيدي جديدة لا وجود لها في الدنيا، بل نفس الأيدي التي بطش بها والأرجل التي مشى بها والجلود التي حصل التي أحاطت بالجسد والتي حصل من ذلك الجسد وهي محوطة به من حصل هي التي تشهد، يقول فلان حصل كذا، أشهد أنه عمل كذا في يوم كذا وحصل منه كذا، فنفس الجلود تشهد، وما ذاك إلا لأنها هي نفسها عيدة التي كانت في الدنيا. ولو كان ينشأ خلقا جديدا غير الخلق الأول فكيف تشهد جلوده ما كان له وجود في الدنيا وأيدي لا يوجد لها في الدنيا وأرجل لا يوجد لها في الدنيا، بل الخلق إنما هو أو الإعادة لذلك الذي كان في الدنيا. ولهذا جاء في القرآن قال علمنا ما سنحصل الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، نحن نعلم ما يتفرق في الأرض وما تأخذه الأرض وتأخذه الأرض، ونحن نعيده من الأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده، هذا الذي نقصت الأرض منه نحن نعلمه ونعيده من ما كان فيه. أما من السنة فقد جاء بذلك الحديث صحيح الذي في الصحيحين الذي فيه الرجل الذي قال إذا أنا مت أو خابني إذا أنا مت فأحرقوني ثم انظروا في يوم عاصف شديد الريح فضروني في الهواء، في بعض الروايات يعني جزء منه في البحر وجزء في البر. قال فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فالله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وحتى عاد كما كان. فهذه كيفية عدم الخلق. الذي خلق سبحانه وتعالى الخلق الأول هو الذي هو قادر على خلق الثاني. ولهذا لما جاء في القرآن آيات كثيرة منها قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فكلمة ونسي خلقه هذه كافية في الجواب نفسها، ونسي خلقه هذه كافية في الجواب على أنه لو تأمل ولو عقل ولو تفكر لعلم أن الذي خلقه ولم يكن شيئا قادر على أن يعيده بعد أن تفرق تلك الأوصال يجمع هذه الذرات، لأن الله تعالى بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافية وعلى كل شيء قدير. في هذا الحديث يقول كذبني وإن يكن له ذلك، وتكذيبه إياه قوله إنه لا يعيده بعد أن يموت. وقد جاء في القرآن والسنة ما يوضح ذلك ويبين ذلك. ثم الأمر الثاني قوله شتمني ولم يكن له ذلك، وقال أما شتمه إياي فزعمه أنني ولد، وسبحاني أن يكون لي أن يتخذ صاحبة أو ولدا، لأن اتخاذ الصاحب واتخاذ الولد إنما يكون للحاجة، والله تعالى غني عن الخلق هو الغني عن كل من سواه وكل من عداه فهو مفتقر إليه. لهذا جاءت سور القرآن فيها تنزيه الله عز وجل عن أن يكون في هذا الوقت، وجاءت سورة الإخلاص مستمرة على هذا، أن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عنه الأصول والفروع المباراة، نفى عنه الأصول فهو لم يولد، ونفى عنه الفروع اللي هم الأولاد لم يلد ولم يولد، نفى الأصول بقوله لم يولد، ونفى الفروع بقوله لم يلد، ونفى أن يكون له مثل أو شبيه بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة التي سورة الإخلاص تنزيه الله عز وجل وتقديسه وإثبات صفات الكمال له ونفي صفات النقص عنه، لأن الحاجة للولد وكذلك الحاجة للوالد كل هذا نقص، لأن الولد الذي يولد هو بحاجة إلى أبويه إلى من يلده غلط، والوالد بحاجة إلى أولاد يساعدونه ويقومون لما يلزم، ولا سيما إذا كبر وشاق وصار بحاجة إلى من يساعده ومن يعينه، فهو مفتقر، الوالد مفتقر للولد والولد مفتقر للوالد، والله سبحانه وتعالى غني عن الأصول والفروع وعن المباراة، فهو لجة أن يكون له والد أو ولد وصاحبة، أو يكون له من يشبهه، بل هو سبحانه وتعالى الواحد الفرد في أسمائه وصفاته، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، له صفاته تليق به تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وعزهم وافتقارهم. والحديث من الحديث القدسية، الحديث القدسي هو الذي تكلم الله عز وجل به والكلام مضاف إليه، ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يتكلم به سواه، لأن الضمائر كلها ترجع إليه، فلا يصلح أن يكون هذا الكلام من غيره، لأن الضمائر ترجع إليه، وهي قوله شتمني كذبني، هذه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل وهو المتكلم بها، ما يكون هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الضمائر ترجع إلى الرسول، لأن هذا لا يمكن أن يرجع إليه، وإنما هو كلام مضاف إلى الله عز وجل. الأحاديث اللي هي الأحاديث القدسية الكلام ليس به ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، وإنما كلام يتكلم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تقطع من الهوى، لأنه هو إلا وحي يوحى. أما الأحاديث القدسية فهي ما يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وأنه تكلم به كهذا الحديث، ومثل الحديث أبي ذر طويل الذي يقول يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي آخره هذا أوله، وفي آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن بذل خيرا فليحمد الله ومن بذل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الصوم لي وأنا أجيده وما أرجع إلى الله عز وجل، والمتكلم لي هو الله سبحانه وتعالى، لكنه كلام ليس مثل القرآن في الإعجاز وفي كونه لا يمسه إلا طاهر، وأنه لا يقرأه إن كان جنب، فإنه هذا ليس له خصائص القرآن، وهو كلام الله عز وجل الذي يتكلم به، والضمائر إنما ترجع إليه، فهناك فرق بينه وبين القرآن، القرآن معجز وتعبدوا بتلاوته في الصلاة غير الصلاة و الجنود لا يقرأ إلا بعدما يتطهر خلاف الحديث القدسي والأحاديث. وكذلك أيضا كون القرآن لا يمسه إلا طاهر. أما الأحاديث القدسية فليس لها أحكام القرآن ولكنها كلام مضاف إلى الله عز وجل تكلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون. وقال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ولو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل أزواجا خيرا من كل مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر. وهذه الترجمة تتعلق بتفسير هذه الآية اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه وافق ربه أو وافقه ربه في ثلاث بمعنى أنه اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء أو تكلم بهذه الأشياء فنزل القرآن موافقا لما تكلم به عمر ولما رآه عمر. حديث أنس يرويه عن عمر أنه قال وافقت ربي بثلاث ووافقني ربي بثلاث. وقد وله موافقات أخرى غير هذه لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه له موافقات غير هذه الثلاث. وهذه الثلاث المقصود من إرادة حديثنا أولاها وهي أنه قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقصود من ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه هو ابن كعبة أنه يصلي ويجعله بينه وبين القبلة تقبل القبلة ويكون بينه وبينها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والموافقة الثانية مسألة الحجاب وأنه أكثرها وأنه قال إن نساءك يدخل إنه يقع عليك البر والفاجر ولا حجر فنساءك فنزلت آية الحجاب. وكذلك أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتب نساءه فتكلم وقال إن انتهيتن أو ليبدلكن الله. ثم إنه لما رجع إلى بيته قالت له إحدى نساءه أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظ حتى تأيض أنت. فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية. فهذه أمور ثلاثة نزل القرآن في موافقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيها. وهذا من ما يوضح ويفسر ما جاء الحديث عنه أنه محدث وملهم أنه يقول الحق ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا الذي قاله هذا الرجل المحدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساس واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدها قاعد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا إحسان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر فإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وهذه الترجمة تتعلق أيضا بتفسير هذه الآية وإذا رفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل. وأورد تحت هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق أن مر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة؟ نعم قال رسول الله ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم يعني لم يبنوها كلها على قواعد إبراهيم بل من جهة الشمال ومن جهة الحجر فإنهم قصروا وقد جاء في بعضهم أن قصر فيهم النفقة فلم يبنوها إلى غايتها من الجهة الشمالية وإنما بنوا أكثرها وبقي مقدار ثلاثة أذرع في داخل الحجر ليست هي من الكعبة ولم تدخلها بالكعبة وإذا فهي ليست على قواعد إبراهيم من جهة الشمال لأن قريشا لما قصرت بهم النفقة لم يبنوها إلى نهايتها من جهة الشمال وإنما بنوا أكثرها وتركوا ذلك الجزء منها من جهة الشمال فقالت ألا تعيده على قواعد إبراهيم؟ قال لولا أبثان قومك بالكفر لفعلت ذلك يعني إنه تركه حتى لا يحصل هناك تشويش و مضرة على هؤلاء الذين هم حديث عهد بالكفر من حيث هدم الكعبة وبناها على غير الشيء الذي يعرفونه والذي يعرفونه والرسول ترك ذلك وعلم أن تركها وأن تركه إياها أنه ترك من أجل دفع المضرة التي تترتب على ذلك وإن كان في بنائها مصلحة إلا أن أداء المصلحة مقدم على جل المصلحة ولهذا يستدل العلماء بهذا على هذه القاعدة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لئلا تحصل هذه المضرة التي من هؤلاء الحديث حديث أهل بالإسلام أن يكون عليهم شيء يحصل شيء من المفاسد بسبب ذلك وترك ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وجل تركه رسول الله ذلك على ما هي عليه أن ذلك سائق وأن الأولى هو هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه تركه لي في الشيء الذي أشار إليه هو حدثانه وكفار بالكفر حدثان هؤلاء الذين أسلموا بكفر وأنهم حديث عهد بكفر فخشي أن يترتب على ذلك مضرة بالنسبة لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ما لأن كانت عائشة سمعت ذلك فما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الآخرين يعني الشاميين أو الشماليين إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. يعني معناه أن عمر استنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الركنين الشاميين لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم. الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم لأن آخر الكعبة من الإيمان ليس هذا هو هذا الموجود وإنما هو ثلاث أضلع داخله في الحجر ثلاث أضلع داخله في الحجر وهذا فإن الحجر من الكعبة ثلاث أضلع منه من الكعبة ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها جزء منها يعني هو من الكعبة ولهذا الطواف يكون من ورائه لا يكون من داخله ومن طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه يعني هو ما طاف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها أن الطواف لا بد أن يكون بالكعبة التي هي على قواعد إبراهيم والكعبة التي على قواعد إبراهيم يدخل فيها ثلاث أذرع من جهة الشمال داخلة في الكعبة على قواعد إبراهيم وهي خارجة منها على بناء قريش ولكنها داخلة فيها على قواعد الله ولهذا لابد من الطواف أن يكون من وراء الحجر ولو طاف الإنسان داخل الحجر لبطل طوافه ولن يصح منه طواف لأنه ما طاف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة طاف ببعض الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين ولو بنيت الكعبة وأدخل فيها هذان أو هذا الجزء لا ينبغي أن يستلم الركنان وإن كان على قواعد إبراهيم لأنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إنما جاء عنه أنه كان يستلم الركن الذي في الحجر الأسود ركن اليماني ولا كان ذلك مشروعا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ولكان المسح للركنين لكانت على قواعد ابراهيم ولكان المسح لهذين الركنين اذا فلا يؤخذ لو يعني يستفاد من هذا انها لو بنيت الكعبه الى نهايتها من جهه الشمال ان الركنين الشاميين السلمان لانه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلامهما ولو كان الأسماء استلامه لبينه في هذا الحديث وقال ولا استلمت الركنين الشاميين لأنه عند ذلك يكونان على قواعد إبراهيم فلما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يستلم الركنان اليمانيان الركن الذي فيه الحجر والركن الثاني الذي قبله الذي يصل إليه الطائف قبل أن يصل إلى الحجر الأسود لكن مو كلهم قال باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وهذا يتعلق بتفسير هذه الآية يقول يقول أن النبي الله ومنزل إلينا. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوه، قولوا أنا النبي الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنكم لا تصدقوهم فقد يكون هذا الذي قالوه باطل، صدقوهم على باطل، ولا تكذبوهم فقد يكون ذلك حق فتكذبوهم، ولكن لا تصدقوا ولا تكذبوا، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فأما إذا جاء في كتابنا أن هذا الذي قالوه أنه باطل، فهؤلاء يكفح أن ذلك يكذبون، وإذا جاء أنه حق فعند ذلك يعني إذا جاء أنه حق يصدقون، إذا جاء أنه باطل يكذبون. فأما إذا لم يأتي شيء في كتابنا يدل على أنه حق أو باطل فلا يصدقون ولا يكذبون، لأنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. فإذا يعني صدقوهم مطلقا قد يكون كذبا ويكون صدقوا على كذب، وقد يكذبوهم مطلقا قد يكون حق ويكون يكذبوا بحق. وإذا يبقى الأمر كما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عدم التصديق والتكذيب، لاحتمال أن يكون كذا أو يكون كذا. قال باء: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيه. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا باب جاء رجل إلى المسجد وهم راجعون. لا ما جاء القضاء. ثم هذه الترجمة هي قوله باب قول الله عز وجل: فيقول سبحان الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس بعدما هاجر 16 شهرا، وكان يعجبه أن يستقبل الكعبة. فبعد مر هذه المدة نزل القرآن باستقبالها، فاستقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى معه من صلاة العصر متجهين إلى الكعبة. فجاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون الفجر، أخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه استقبل الكعبة. فداروا وهم في الصلاة وأكملوا صلاتهم وهم في اتجاه الكعبة. ففي هذا فالسجار وهم في الصلاة يتجهوا إلى القبلة، وفي هذا أصول النسخ يدل على النسخ أنه كان الأمر أولا إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة وبالاتجاه إلى الكعبة المكررة. وفيه أيضا أن الإنسان إنما يكلف عندما يبلغه الحكم، وأن ما كان قبل ذلك أو قبل أن يبلغه فإنه معذور في ذلك لأنه لم يبلغه، لأن الذين أخبروا وهم يصلون استداروا وهم في صلاتهم، وجزء منها كان إلى بيت المقدس وجزء منها إلى الكعبة المشرفة، وهم معذورون لما كان قبل ذلك لأنه لم يبلغهم الحكم. فإذا من لم يبلغ الحكم فإنه معذور، فإنه معذور. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تنزل الأحكام ثم يعملون بالشيء الذي كان عندهم من الأحكام السابقة، وإذا بلغهم الناسخ صاروا إليه واتجهوا إليه، وقبل ذلك هم معذورون. ثم فيه أيضا ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من الانقياع لأمر الله وأمر رسوله وفعل ما شرع لهم. ثم أيضا فيه الأخذ بخبر الواحد، لأن هذا الشخص الذي أخبرهم شخص واحد، أخذوا بخبره وعملوا بقوله وكانوا يترقبون ويتوقعون على الحكم، لأنهم يعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتحرى أن يحصل له ذلك وأن يوجه إلى القبلة وأن ذلك كان يعجبه، فهم يعلمون من حاله عليه الصلاة والسلام أنه ينتظر أنه يتحرى ذلك. فعندما أبلغهم هذا الرجل استداروا في صلاتهم، فبدل أن كانوا متجهين إلى الشام وإلى الشمال صار اتجاههم إلى جهة الجنوب حيث يستقبلون الكعبة المكرمة. ثم فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان أناس قد ماتوا وقتلوا قبل أن يحصل هذا التحويل، وأنه ما حصل لهم استقبال الكعبة، فقالوا ما ندري ماذا شأنه، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وكل ذلك الصلاة إلى بيت المقدس. الشيء الذي حصل الإنسان إذا كلف بشيء فإنه قد أحسن أتى ما كلف به، فإذا حصل نسخ بعده فإنه لا شيء عليه، لا يقال إنه فيه نقص لأنه ما بلغ الأحكام الجليلة التي جاءت بعده، وإنما أدى ما عليه وقدم على ما قدم، والله تعالى لا يضيع أعمالهم التي عملوها لأنهم أدوا ما عليهم وقد قاموا بما وجب عليهم، فهم لا نقص عليهم ولا ضرر عليهم في كونهم لن يبقوا حتى جاءت الأحكام الجديدة والأحكام الناسخة، لأنهم قد استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقاموا بما وجب عليهم، فكونهم ماتوا قبل التحويل للقبلة لا يؤثر ذلك عليهم. قال باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتي. فيشهدون أنه قد بلغ، ويقول: الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام تشهد للرسل السابقين لأنهم بلغوا، لأنه جاء الوحي بذلك عن الله عز وجل، وتلك الأخبار صدق، فإذا يشهدون بموجب هذه الأخبار التي آمنوا بها وصدقوا بها وهذا هو الوسط الخيار، الوسط العدل، وهم العدل الخيار، وهم يعني خيار الأمم، وهم الشهود عليها الذين هم آخر الأمم، وكتابهم آخر الكتب، ورسولهم آخر الرسل، وهم يشهدون على الأمم السابقة بما جاء في الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح. المقصود من هذا أن جريرا لما روى عن الأعمش عن أبي صالح، جريرا قال عن الأعمش عن أبي صالح. وأما أبو أسامة فرواية عن الأعمش، الأعمش يقول فيها حدثنا أبو صالح، يعني الذي قال حدثنا ليس هو أبو أسامة، يعني الذي قال هذا هو الأعمش الذي يروي عنه أبو أسامة، لأن أبو أسامة هو جرير يرون عن الأعمش عن أبي صالح، إلا أن جريرا قال في روايته عن الأعمش عن أبي صالح، وأما أبو أسامة فقال في روايته عن الأعمش حدثنا أبو صالح، ففيها تصريح بالتحديد من الأعمش في روايته عن أبي صالح. لا هو المعروف عن البخاري أنه لا يقول اللفظ لفلان، لا يقول اللفظ لفلان، وإنما يأتي بالإسنادين، واللفظ يكون للأخير منهما، اللفظ يكون للأخير منهما، كما هنا قال واللفظ لفلان. قال باب: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائن فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يتعلق باستقبال القبلة بعد بيت المقدس، ونص القبلة الأولى والاتجاه إلى كعبة المشرفة، وأن أهل قبى وهم يصلون الصبح أتاهم ناجٍ وقال إن النبي أنزل عليه القرآن، وأنه استقبل القبلة فاستقبلوها واستداروا وهم في صلاتهم، أكملوا صلاتهم وهم متجهون إلى الكعبة. فالحديث دال على ما دل عليه الذي قبله وهو في معناه. قال: بعض قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى عما تعملون. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه لم يبق ممن صلى القبلتين غيري هو عائشة رضي الله عنه وأرضاه وطالت حياته وبقي الحياة حتى مات الذين صلوا القبلتين صلوا إلى قبلتين القبلتين يعني الذين كانوا قدم إسلامهم وأنهم صلوا إلى القبلتين ماتوا ولم يبق إلا هو ممن صلى القبلتين إلى القبلتين. ففيه أن الذين تأخر إسلامهم ولم يصلوا إلى الكعبة إلا إلى الكعبة هؤلاء بقي منهم أحد في ذلك الوقت الذي يقول في هذه المقالة. لهذا قال أن يبقى من صلى القبلتين غيري ويفهم منه أن الذين تأخر إسلامهم وأسلموا بعدما حصل النصر والتحويل إلى الكعبة أنهم كانوا موجودين، ولكن الذي اختص به هو أنه لم يبقى أحد ممن صلى إلى القبلتين يعني من تقدم إسلامه وأدرك الصلاة إلى القبلة المنسوخة التي هي إلى بيت المقدس، وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد نجا بعده بعض الصحابة ممن هو ممن هو أصغر منه يعني عاش بعده وأبو الطفيل فإنه مات بعده. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في الصبح في قباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا الحديث عن ابن عمر بإسناد آخر هو بمعنى حديث المتقدم في قصة تحويل القبلة وأن أهل قباء أتاهم آدم وهم في الصلاة في الصبح فأخبرهم بأنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وأنهم تحولوا إلى الكعبة وأنهم استداروا. فهو البخاري رحمه الله يأتي بآيات من الآيات المتعددة في القبلة ثم يأتي عند كل آية بحديث من طريق أخرى أن حديث صحابي غير صحابي الأول أو من حديث الصحابي الذي سبق ذكره ولكنه بطريق آخر كما هنا أنه جاء بحديث ابن عمر وقد سبق أن جاء به بباب آخر فيذكر آية من آيات القبلة ويرد تحتها حديثا إما حديث عن صحابي يعني غير مكرر أو حديثا مكررا عن صحابي فيريده في موضع بإسناد وفي موضع آخر بإسناد آخر. قال باء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله فلا تكونن من الممتلين. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا مثل الذي قبل عن ابن عمر من طريق آخر. وقال باب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. وهذا حديث البراء رضي الله عنه وارضاه بطريقة أخرى أكثر من الذي قبله، وأنهم كانوا يصلوا مع النبي 16 أو 17 شهرا في بيت المقدس بعد الهجرة، ثم بعد ذلك صرف إلى القبلة ونسخ القبلة الأولى وحدث القبلة الثانية التي هي الكعبة المشرفة التي يقبلها المسلمين إلى أن يملك الله الأرض ومن عليها. قال باب: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره تلقاء. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بين الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة واستقبلوها واستداروا كهيئتهم وتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. وهذا الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بموضوع تحويل القبلة. سبق بطرق متعددة هذا الحديث، ولكنه أورده تحت آية من آيات القبلة في إسناد آخر من الأسانيد، وكلها منتهى واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه دليل على أن الليلة أنها تطلق على ما كان بعد الزوال من اليوم الفائت، لأن هذا أخبرهم بصلاة الصبح وهو بفرق صبح، وقد كان صلى العصر عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى القبلة. وفي هذا دليل على أن الليلة أنها قد تطلق على ما يسبق غروب الشمس، لأنه قال أنزل الليلة عليه القرآن، ومعلوم أنه إنما نزل عليه قبل الليل، وأنه صلى العصر وهو متجه إلى القبلة ومعلوم أنه إنما تحول بعد نزول القرآن إليه عليه الصلاة والسلام. قال باب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت. والشطر هو التلقاء، الوجه الذي يطرح يعني تلقاء، يتجه إليه، لأن الشطر يأتي بمعنى التلقاء بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى النصف أو الجزء من الشيء، كما سبق أن مر بنا قريبا في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: إنه لا يرثني إلا ابنه، فهل أوصي بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر النصف. قال: لا. قال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. ويأتي بمعنى النصف، ويأتي بمعنى التلقاء والجهة. قال باب: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم، إلى قوله: ولعلكم تهتدون. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. وهذا أيضا حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو في موضوع الأحاديث التي تقدمت التي قبله، قد أورده البخاري رحمه الله من طرق عديدة. يعني تستقبلوها، يعني بأمرهم تستقبلوها، يعني هم شغلوا الشيء الذي قال لها ما أدري يعني تستقبلوها تستقبلوها إذا كانت تستقبلوها فمعناه الإخبار عن فعله. نقص ونجيب على ما تجيب عليه. وإن شاء الله يعني بعد هذه الليلة نتوقف إلى يوم السبت، ويوم السبت إن شاء الله نعود للتدريس. يعني من الخميس والجمعة ما نحضر للتدريس، وإنما نحضر يوم السبت إن شاء الله.